اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. وكنت كلما أتذكرها أبتسم وأعتقد أن فيه من الضعف من الأشياء التي تدخل البهجة أو من الإنسان ينظر إليها بأي معنى فيبتسم، لكن سبحان ربي تبدلت الأحوال وتغيرت. فلما تذكرت هذه القصة في عند مواقف ما إذا بي أجد من الحزن ما الله عز وجل به عليم في قلبي بل قد يصل به إلى البكاء. قصة أن رجل دخل المسجد فكبر وصلى فجاء بعض الناس فجلسوا بجانبه فزين صلاته أعجب أن بقى في القيام في الركوع في السجود يطول شويه يدعي والدعاء حمساته تخرج. فسمع من بجواره فاخذوا يمدحونه ما احسن صلاته انه خاشع انه كذا انه كذا. في اثناء وسط المدح هذه اذا به يخرج من صلاته ويقول كمان وصيت وكمان وصيت. طب دي الضحكة اللي خلاها تزعل، عارفين الكاميرا دي؟ ارغبوا فيها دي. واحد يقول لك الكاميرا بنسجل المحاضرة ممكن الناس تستفيد بيها وينتفع الناس بها وكذا وكذا وكذا. أقول ونحن في أول ليلة من ليالي العشر احذروا فالكاميرات تقتل الإخلاص. الكاميرات تقتل الإخلاص، مش بقول حرام، مش بقول لا لا لا، ده أنا عايز أوقف النهارده أننا نقف مع الإخلاص، أن نخلص في أعمالنا. قال الله عز وجل الآيات محفوظة والحديث معلومة، لكن سأضرب أمثلة في واقع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. الإخلاص قال بعض السلف أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي كالبلد فينبت على وجه آخر فينبت على وجه آخر. الإخلاص أمر عزيز، أمر صعب، تحتاج إلى أن تخلص قبل العمل وفي أثنائه وبعد العمل. الإخلاص أمر عزيز. من كان كسفيان الثوري مثلا إذا عمل عملا فرآه الناس يخشى على إخلاصه. تخيل كسفيان الثوري هذا الجبل يقول عن الإخلاص وأن هذا الإخلاص لا يتأتى. يقول أي عمل أعمله بين الناس لا أعده شيئا لا أعده شيئا. فأمثالنا يعجز عن الإخلاص إذا رآه الناس ولذلك تجد أمر إخفاء العمل أعمال كثيرة جدا تؤدى خفيا ولا يطلع عليها أحد. فيها حديث وفيها مواقف كثيرة جدا جدا جدا جدا وهو للصحابة المقربين. لكن تعال نضرب أمثلة من الواقع بتاعنا عشان نعدل. بعض الإخوة الكرام الأخوات من حفظ القرآن الكلام ده ليا والغير من حفظ القرآن ومن المشايخ ومن الدعاء وطلبة العلم ومن عوام الناس. خد كده بسيط بس ما تستعجلش عليه ولا يطلع عليه. انا اقسم بالله لا اقصد احد البعيد بين الاول مين وبين حتى لو كنت اقصد يعني. فطلع عمره هو في العمره يطوف بالبيت الحرام فجاب صور نفسه وهو بيطوف ونزل الصورة على الفيسبوك وقال الحمد لله الوقت مطوف ماشي. راح المسعى صور نفسه هو بين الصفا والمروه وقال لي دلوقتي انا ليه بعمل ايه؟ بسعى بين الصفا والمروه ماشي يا عم. بعدين كان في المدينة فقاعد في الروضة الشريفة وصور نفسه ونزل على الفيسبوك قال دلوقتي قاعد بقى فين؟ في الروضة الشريفة. أنا قلت بس يمكن لسه حاجة واحدة إيه؟ وهو ساجد هيعمل كده أهو أنا دلوقتي ساجد زي ده يديه لفة ركعتين خاشعة لله سبحانه وتعالى. واحد تاني مسك المصحف ومصور نفسه ونزل على الفيسبوك ان هو ايه بيقرا ويجيب بقى التعليقات بالمدح وهل يستقيم الاخلاص مع المدح والسلام هل يستقيم؟ يقول ابن القيم الاخلاص والسلام والمدح وطلب ما عند الناس لا يجتمعان الا اذا اجتمع الماء والنار. ده هو عشان ايه؟ يقول له منور وقف من القمر ما شاء الله ده كذا ده كذا ده كذا. انا افكر ان هذا ربما يكون رياني لا وفي ناس تتفنن بقى في حاجات كتير ممكن بقى يكون عامل لنفسه فيديو كما سمعت ممكن يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اذا كان التصوير وانا ما زلت ارى ان التصوير فوتوغرافي لا يجوز الا عند الضروره. فحتى لو فرضا لو قلت انه مباح اليس التوسع في المباح لا يجوز؟ اليس هذا التوسع المسموم بالتصوير في المباحات في الطعام؟ واحد هياكل ويشرب عامل هياكل اللي عايش يقول ولا ياكل كذا فيصور ويقول تعالوا كلوا معايا ولا اشربهم ولا ماشي سلم الكلام ده العبادات بقى العبادات الطاعات. انا اقشر رجلي النهارده واحنا اول ليله من ليالي العصر والاعتكاف اللي نجد بعض الاخوه يدخل المعتكف يصور نفسه ونازل خلاص انا دخلت المعتكف ورا ولي انا ايه اللي خاص بي؟ اما تخشى على نفسك الرياء؟ اما تخشى على نفسك الرياء وان الله عز وجل لا يقبل هذا العمل؟ اما تخشى على نفسك انك تعمل هذا العمل لكي يمدحك الناس ويثنوا عليك وتكون صاحب وجاه عندهم؟ الامر مهم نحتاج الى ادراج الاخلاص وبالذات في مثل هذه الايام المباركه نحتاج اقولها ثانيا نحتاج الإخلاص في قلوبنا وأن نراجع أعمالنا وأفعالنا لأن التوسع في النشر والتصوير وكذا وكذا وكذا هذا يجلب الرياء وربما يقتل الإخلاص ربما يؤدي الإنسان العمل وهو فيه مخلص لكنه بعد ذلك يفسد هذا العمل ويبطل هذا العمل. لا أريد أن أطيل لكن أردت أن أذكر أن ننتبه لمثل هذه الأمور التي قد نغفل عنها ونتشغل عنها فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله.